فنقول إيه نسينا، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب، جندب جندب بفتح الدال وضمها. يقول حسن نحن ما نسينا ولا نتهم جندب الصحابي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال كان برجل جراح من بني إسرائيل قتل نفسه، يعني جراح فأذاه ألمهم فأخذ سيفا عن السهم من كنانته فنحر نفسه ومات. فماذا؟ فقال الله بدرني عبدي بنفسه، أي سابقني بقتل نفسه، حرمت عليه الجنة، وعيد وعيد شديد، حرمت عليه الجنة. إذن معنى ذلك أن من قتل نفسه فهو من النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.